الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن وهب بن جرير قال: إن مولا لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. قال: فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل، ودينار في المساكين، ودينار في رقبة، ودينار في أهلك، أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. وعن معاوية بن حيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في كتاب النفقات في باب وجوب نفقة الزوجة باعتبار حال الزوج. النفقات التي تجب على الإنسان منها النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الأب والأم إذا كان ليس لهما مال، النفقة على من يعوله من إخوة أو غيرهم إذا كان هو قادرا وهم محتاجون إلى ذلك. دي نفقات واجبة أوجبتها الشريعة للإنسان أن ينفق على من يعول، فإذا تركه وضيعه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفى به إثما، يعني يكفيه هذا الدم ذنبا يدخله النار والعياذ بالله، كفى به إثما، يعني إذا ما كانش في أثم كان هو ده بس الإثم يكفيه أن هذا يدخله النار بسبب تفريطه وتقصيره في هذه الأشياء. فمن الحديث حديث لوهب بن جابر يقول: إن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا في بيت المقدس. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي فاضل، وهذا مولى له معناه انه كان عبدا لعبد الله بن عمرو واعتقه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا المولى اراد انه يتعبد لله عز وجل في بيت المقدس، عايز يقعد شهر يعتكف في بيت المقدس. فبيقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: اني اريد ان اقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس، يعني للعباده. فسأله قال: تركت لأهلك ما يقوتهم، يعني أنت هتعبد هنا، أبو أهلك اللي هناك لهم مال يعيشوا به؟ فقال: لا. فقال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، يعني سيب لهم القوت ما يحتاجون إليه من ضروريات العيش، فأترك لهم ما يقوتهم. ليه؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وأن يضيع من يعول. يعول يعني هم عيال له، فعلى ذلك إن يكفيه من الإثم أن يضيعهم، كان يقعد في بيته ويترك النفقة على زوجته وعلى أولاده فيضيعهم بذلك، كفى به ذنبا عظيما يدخله النار أن يفعل ذلك. فالواجب عليه نفقة، يبقى يكد ويتعب ويعمل حتى يأتي بالمال الحلال الذي يعول به ويقود به أهله عياله وزوجته ومن تلزمه نفقته. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل، ودينار في المساكين، ودينار في رقبة، ودينار في أهله. فإن هذه أنواع من أنواع الصدقات اللي بيتصدق بها. دينار أنفقه في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ده هنا كأنه إذا لم يتعين، إذا لم يكن لم تكن هذه النفقة فرض عين عليه، فمن فروض الكفايات إذا كانت. ودينار في المساكين، ما هوش زكاة ولكن صدقة يتصدق بها على المساكين. ودينار في رقبة، يعني يفك ويعتق رقبة أو يشارك فيها بهذا الدينار. ودينار في أهلك، وهذا دينار وهذا دينار، استوت الدنانير، ولكن عند الله عز وجل أيها أسود؟ دينار في سبيل الله عز وجل، دينار في المساكين، دينار في رقبة فك رقبة، دينار في أهلك. قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. الدينار الذي تنفق على أهلك هذا فرض عين عليك أن تنفق على الأهل. الدنانير الأخرى فرض كفاية أو صدقات تطوع، فكان فرض العين الذي على الإنسان أبدى وأولى من فروض الكفايات ومن نوافل الصدقات أن يحفظ أهله وأن يقوتهم وأن يعولهم ينفق عليهم، هذا أعظم الدنانير التي ينفق. طبعا هذا في الحالة في حالة الأهل، فإذا كانوا قد استغنوا وهنا ينفق غيره، فلو أنه دينار ينفق على ترف في أهله ودينار ينفق في سبيل الله مش حيقال اللي على ترف في أهله هذا أفضل من ذلك، لا، ولكن هذا فيه ضروريات وحاجيات الإنسان، فيه احتياجات أهل البيت، فإذا احتاج أهل البيت أنفق عليهم، فكان أعظم النفقة إنفاقه على ما يحتاجه أهل بيته. من الأحاديث أيضا حديث لأبي هريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا، قال رجل عندي دينار، عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. هنا الأولويات، الأولويات، عندك دينار وأنت محتاج يبقى أنت أولى، اصرف على نفسك، يبقى هنا هتصرف على نفسك، تحتاج لكسوة، تحتاج لطعام وشراب عشان تقدر تقوم بأمرك بعبادتك، تعمل عشان تكسب غيره، يبقى أنفق على نفسك، دينار يبقى أنت أحوج به، أنفق على نفسك. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي آخر، عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجك، يعني النفقة الواجبة عليه أنفق على زوجتك ما تديش الغريب والزوجة محتاجة. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك، فقال عندي دينار آخر، فأمره أن يتصدق على ولدك. إذا نفق على النفس، نفق على الزوجة، نفق على الأولاد. الرجل عنده دينار رابع، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به، أنت أبصر به، طالما إن الأمر أن هو دينار في دينار، من فرق بين إن مع 1000 دينار مع 20 دينار ومع دينار دينار دينار في دينار، ما فرق بين إن مع 1000 دينار مع 20 دينار ومع دينار دينار دينار بنقط شيء ورا شيء، يعني كأنه أشياء بسيطة التي معه، فإذا كان اللي حلت الدينار خليه لك اصرفه على نفسك، هتدي لغيرك وتقعد من غير حاجة، معك دينار آخر زوجتك وعيالك أولى بهذا الشيء. هنا فرق بين اللي معاه دنانير، يبقى فين الزكاة بتاعتك؟ هل واجب عليك الزكاة؟ الزكاة حال عليك الحول ومعك هذا النصاب، يبقى أخرج إذا كان مع 20 دينارا يبقى عليه الزكاة. لكن هل عليه صدقة تطوع؟ لا، ما يجبش عليه صدقة تطوع، ولكن أنت أبصر به، أنت رمى حكاية 4 دنانير لا تجب عليه زكاة مال، إنه زكاة المال لابد من يكون نصاب 20 دينارا ولابد يكون حال عليه الحول، ده بيخبر عن 4 دنانير. لذلك الدينار الرابع قال أنت أبصر به، أنت أبصر به المعنى إن يمكن أهل بيتك يشتروه خلوه لهم، يمكن حد تاني يحتاجه، أنت أبصر بمن يحتاج لهذا الدينار فلا يجب عليك. المرأة على الزوج قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث معاوية ابن حيدة ساقه الإمام أحمد بطول حديثا طويلا، وفي إسلام معاوية ابن حيدة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكفار واقفين بالمرصاد يمنعوا أي حد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إذا جاء إنسان يقوم يحذرونه إن ما تروحش لهذا، هذا ساحر، هذا كذاب، هذا بيفعل كذا وكذا، يفرق بين المرء وبين أهله. فمعاوية لما قالوا له هذا الشيء فحلف، قعد يحلف يحلف يحلف إنه مش رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب إليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى بيحكي عن نفسه، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي 10 عدد أصابع 10، فحتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، وطبق كفي، يعني 10 حلفانات حلف أنه ما يروحش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع منه، من كثرة ما سمع من المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب قالوه عنه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شاء الله عز وجل شيئا كان هذا الشيء الذي أراده سبحانه، أراد الهدى للرجل، المشركون أرادوا ضلاله، وهو حلف أنه مش رايح للنبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات يقسم، ومع ذلك في النهاية الله عز وجل شاء له الهداية فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي بعثك بالحق؟ ما الذي بعثك به؟ يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي بعثك به؟ الله. قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أخواني نصيران، لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلام. وهنا أخبره عن الإسلام. الإسلام هذه من الإسلام وليست هي كل الإسلام، ولكن اللي جاي عشان يسلم صعب انك تقول له كل اللي في الإسلام من فرائض ومن نوافل من أركان ومن هنا، صعب كل شيء. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأشياء التي يحتاجها، وكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. إن ما يتعقدش الإنسان اللي جاي يسأل ما الإسلام، تحقق له كل حاجة فيه يقوم يمل، والأشياء ينسي بعضها بعضا. ولكن قال له أهم الأشياء اللي فيها، وسيتعلم الرجل بعد ذلك ويعرف كل الإسلام. ولكن أهم شيء هذا، ما الإسلام؟ هتسلم، يبقى لاحظ الاسم نفسه اسم الإسلام. فقال أن يسلم قلبك لله تعالى، تسلم قلبك لله عز وجل، يبقى قلبك يخلص لله سبحانه، ليس فيه عبادة إلا لله وحده لا شريك له. تسلم نفسك لله عز وجل. قال وأن توجه وجهك إلى الله، يبقى القلب أسلمه لله، أخلص قلبه لربه سبحانه، توجه إلى الله فعبده وحده لا شريك له، هذه الإسلام. قال وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، ذكر له ذلك، وذكر له العبادة الصلاة والزكاة. قال وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروض. ما فصلش له ما هي الصلوات بالرواتب بتاعتها، بالنوافل بتاعتها، الأعداد بتاعة الصلوات، لا البداية بس، اداله حاجة يحفظها وسيعرف بعد ذلك مع التزامه للإسلام. ما فصلش له ما هي الصلوات بالرواتب بتاعتها، بالنوافل بتاعتها، الأعداد بتاعة الصلوات، لا البداية بس، اداله حاجة يحفظها وسيعرف بعد ذلك مع التزامه للإسلام. قال وتؤدي الزكاة المفروضة. ثم قال أخوان نصيران، يعني المسلم مع المسلم، أخوان نصيران، المسلم ينصر أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من أحد توبة أشرك بعد إسلامه. إذا كان إنسان أسلم لله، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله عز وجل، وبعد ذلك بقى يشرك بالله سبحانه، لا يقبل الله عز وجل منه هذه العبادة، ولا يقبل منه توبة وهو باق على الشرك، وهو مقيم على الشرك. وإلا فلو تاب لله عز وجل من الشرك قبل الله عز وجل منه. لكن إن كان بيصلي وبيصوم وبيشرك بالله عز وجل، يستغيث بغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، يتوكل على غير الله سبحانه، يرجو النفع والضر من غير الله، يعتقد أن غير الله عز وجل ينفع ويرفع ويعز ويذل، وهنا كأنه هنا أفعال واعتقادات شركية، فلا يقبل الله عز وجل من مثل هذا الإنسان عملا ولا توبة حتى يسلم وجهه وقلبه لله، وحتى يخلص عمله وعبادته لله سبحانه. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت ما حق زوجة أحدنا عليه؟ هنا بعد ما تعلم الإسلام أو الأشياء مقدمات في ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه حق الزوجة علينا؟ قال تطعمها إذا طعمت، تطعمها إذا طعمت، المعنى طالما أنت بتكسب فيلزمك أن تطعمها، يبقى إذا طعمت أكلت ما تسيبهاش، ما يطعم تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتفيت، زي ما تجيب لنفسك كسوة يلزمك أن تأتي لها بكسوة أيضا، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه، وهنا طب يضرب غير الوجه، هنا بحسب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بأنه يعز وأنه يهجر في المضجع، كما ذكر الله عز وجل في كتابه عظهن اهجرهن في المضاجع واضربهن، آخر شيء. ولكن إذا وصلت لهذه الدرجة فلا تضرب الوجه، إذا كانت لا تتعظ ولا تنتفع بالموعظة ولا الهجر يردعها، إذا في النهاية الضرب، ولكن إن ضربت لا تضرب على الوجه. قال ولا تقبح، ولا تقبح، ومعنى تقبح يعني لا تدعو عليها بالتقبيح فيشتمها ويدعو عليها وقبحك الله. قبحت الله، لأنه يدعو عليها بأن يشوهها الله عز وجل، وإذا قبحها الله وشوهها هو كأنه يدعو على نفسه هو، وهي اللي عداله في البيت قبحها حيكون في وشه هو، وهو اللي حيتأذى بذلك، سواء كان قبحا جسديا أو قبحا في وجهها أو قبحا في أفعالها، هو اللي حيشين هذا الشيء. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يدعو على امرأته بالتقبيح، قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني ما تفضحش نفسك ما تفضحش أهلك، الأمر المعاتبة بينك وبين زوجتك يكون بداخل البيت، وده أدب عظيم جدا. الإنسان أحيانا لما بيتغاظ من حد يطلع يحكي للناس فلان غاظ من فلان كذا، فإذا كان الأمر مع الزوجة دي بقى مش حكاية، هتكون فضيحة للإنسان، لأن هيعدي الأمر وبعد كده يبتدي الناس شايلين في دماغهم إن أنت مش كويس وزوجتك برضه مش كويسة، مش هي اللي أذتك في اليوم الفلاني، مش هي اللي كده. فكانت الشريعة مبناها على الستر، إن أستر على نفسك، إذا كان بينك وبين زوجتك شيء فليكن في البيت، فلا تهدر إلا بداخل البيت، ولا تخرج أسرارك خارج البيت حتى لا يؤذيك الناس بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.